الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهنا المدرسة الربانية. آمين. وهذا فرع العقيدة منها، ونشرح كتاب العقيدة، متن العقيدة الطحاوية. ووصلنا إلى الدرس 25 بعد 100، وفيه الفقرة 60 من فقرات العقيدة الطحاوية. يقول فيها الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والإياس، الأمن من مكر الله، والإياس اليأس من رحمة الله. الأمن الأمان، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والإياس اليأس من رحمة الله الذي هو القنوط، إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. سبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بدأنا الشرح في الكلام عن الخوف، ولا بد أن نثنيه بالكلام عن الرجاء، لأنهما الجناحان، لابد أن يتزن الجناحان، الخوف والرجاء. كتير قلنا كده، كتير يعني وضحنا كده، أن الإنسان كطائر، رأس الطائر محبة الله، وجناحاه الخوف والرجاء. لكي يطير، لكي يتزن، ما تفكرش زي ما الصوفية بيقولوا أنك هتطير في الهواء، يعني هتمشي على المية وتطير في الهواء. لا، مش كده، مش مقصود كده. مقصود السير إلى الله، طريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام، مش ماشي برجليك، قلبك بيمشي يسير إلى الله، يتدرج في مدارج العبودية، ينزل في منازل العبودية، عشان القلب ده يسير، يطير، ينطلق، يتدرج في هذه المدارج. لازم يبقى له جناحين، الخوف ورجاء، ولازم الجناحين دول يبقوا سلام ومتزنين عشان يعرف يطير. فلا بد أن يرتفع أولا جانب الخوف إلى ما قبل اليأس من رحمة الله، أو القنوط من رحمة الله، وينزل الخوف ويرتفع الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل الرجاء ويطلع الخوف، ويظل هكذا الخوف ورجاء، الخوف يعلو وينزل يطلع الرجاء، ينزل يطلع الخوف، فيتزن الخوف والرجاء. تكلمنا عن الخوف ما فيه كفاية وزيادة، ونأتي إلى الرجاء، لأن كتير عمالين يقولوا علينا إيه؟ أنتوا بتوع الترهيب، وسلم لي على الترغيب. لا، إحنا هنسلم على الترغيب والترهيب، الاثنين مع بعض. ففي الترغيب بهرتني بالأمس عجيبة في قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ومش عايز أكتم الثانية: وأن عذابي هو العذاب الأليم. بقيتها طب اروح فين؟ بس يعني فعلا نفسي فضفض فضفض يا سيدي، فضفض ان اجمل الفرح الفرح بالله، وألذ الفرح وأحلاه الفرح بالله، أن تفرح بالله. بتقول كتير: اللهم كن لنا ولا تكن علينا. الله لك، لا تحزن إن الله معنا، هو معاك. هي دي اللي تفرح، انك تحس ان ربنا معاك، ان ربنا ليك، ان ربنا راضي، انه بيحبك، انه بيقربك، انه بيرضيك. الرجاء، الرجاء حاد يحد القلوب إلى بلاد المحبوب ويطيب لها السير. ده المعنى اللي هنستفيده من الرجاء. المعنى اللي هنستفيده من الرجاء إن هو بيشجعك إنك تمشي، بيسهل لك المشي، بيحبب لك المشي، بيخليك تسرع في المشي إلى الله. قيل الرجاء هو الاستبشار، الرجاء هو الاستبشار بجود المولى وفضل الرب والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. حسن الظن والثقة، الرجاء، الرجاء حسن الظن والثقة بنيل الهبات والعطايا بدون مقابل، فهو قادر يرزق من يشاء بغير حساب. ده الرجاء. الرجاء يا جماعة، توحيد الرجاء أن يكون الله في قلبك أرجى عندك من كل شيء. زي ما قلت لكم كتير، إن لما تقع في مصيبة، اللهم نجنا، اللهم عافنا، اللهم لا تبتلينا، لما تقع في مصيبة أول شيء يخطر ببالك يا رب، ما تحطش إيدك على جيبك تطلع التليفون. يعني لما يا عم الحاج فتحي يعني لما تبتلى إنك تدين، وجي وقت سداد الدين ومفيش في بيتك اللي تسد بيه، وتقعد تفكر احط على ايدي على مين، انزل على مين، اطلب منه، مين اللي هيديني دلوقتي، لا يخطر ببالك الا الله. قلت لكم انها تعلمتها وانا صغير من ابويا الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كان ابويا راجل بسيط الله يرحمه، بسيط يعني ايه، لما كانت تحصل مشكلة كده يقول ايه، يا ما كان في اكبر منها وربنا عده. هي دي، ان دايما يبقى ثقتك في الله وحسن ظنك في الله وقوة رجائك في وجه الله هي دي اللي ربنا بيراها منك، فيحب منك ذلك ويعطيك على ذلك. الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور ليس بالرجاء بل هو مذموم. الأول رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو يرجو الثواب وينتظر العطاء ويطلب الفضل. هو صام والوعد مغفرة سنة، فيقول يا رب اكتب لي بالصيام ده مغفرة ذنوب سنة. ده اسمه ايه؟ راجي، راجي يرجو ان يعطى. والثاني رجل اذنب ذنوبا ثم تاب منها وهو يخشى عاقبتها ويرجو رحمة ربه، فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه وجوده وكرمه وحلمه. للعلماء في هذا قولان، أيهما أكمل؟ أكمل الرجاءين، رجاء المحسن ثواب إحسانه أم رجاء المذنب المسيء مغفرة ربه وعفوه ورضوانه؟ طائفة رجحت رجاء المحسن لقوة الأسباب، أسباب الرجاء معه، أنا عملت اديني بقى فرجائي أقوى. وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة. اللهم اشف عللنا، هي المصيبة كلها يا ابني في العلل، في العلل دي يا معلول، العلل مشكلة في ايه؟ ان صاحب العمل عنده علة يتكئ عليها، اديني انا اشتغلت، لكن اللي ما عملش وخطاء ويرجو رحمة مجردة ده غير متكئ، مكرون بذلة رؤية الذنب. قال يحيى بن معاذ: سيدي يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني في الأعمال أعتمد على الإخلاص، وكيف أصفيها وكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. هي دي القضية. أنا ما بقول لك شزنب، أنا بقول لك لما تذنب توب وليقوى رجاؤك في مغفرة الذنوب. غفر. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له. اللهم إني أشهد أنك قادر على مغفرة الذنوب، ولا يقدر على مغفرة الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي وللسامعين والحاضرين وللمشاهدين. هي دي. قال يحيى بن معاذ الرازي، كان حكيما: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعزب الكلام على لساني نداؤك، وأحلى ما أناديك به ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. اللهم حبب إلينا لقاءك. رجل اللي أذنب ذنب فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فالرجاء ده رجاء قوي، أقوى من الرجاء مع الأعمال، لأن الرجاء مع الأعمال شرطه الإخلاص، والإخلاص عزيز عزيز. الرجاء الثالث اللي هو اسمه غرور بقى مش رجاء، رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا رجاء كاذب، بل اسمه تمن وغرور. تمن وغرور. إنما الرجاء أن يقترن بالخوف، لازم الرجاء الصحيح يقترن بالخوف، شرط الرجاء الصحيح. ما تخافوش، هنذكر حديث وآيات في الرجاء إن شاء الله. وعندي أنا الحديث اللي بي بي بي بيلهب مشاعري بحبه، حديث يا ابن آدم، قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك، هي دي ولا أبالي ولا أبالي، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. هي دي، عارف لو حسيت كلمة لا أبالي تستسهل أن يغفر الله لك فيقوى بذلك رجاؤك ويحسن بذلك ظنك فيغفر الله لك. ما تحسش ان ده امر صعب على ربنا، يعني ايه ان غلطت غلطة ده ده ده ده ده ربنا يغفرها دي؟ لا، ربنا ما يسامحش في الحتة دي. يا ابني يسامح، يسامح يسامح في كل حاجة. لو كفرت ثم تبت غفر الله لك، في اكتر من كده؟ لو اشركت ثم تبت غفر الله لك، فضلا عن ان احنا نقول بقى ايه زنيت ولا سرقت ولا كذبت ولا لا. اي معصية كانت مهما كبرت او صغرت طالما صدقت وتبت ورأى الله صدق قلبك غفر لك ولا يبالي، ولا يبالي جل جلاله. شروط الرجاء بقى، منين نجيب رجاء صحيح؟ منين نجيب رجاء صحيح؟ التوحيد. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن كان يرجو توحيد. قال شيخ الإسلام تيمية كلمة جميلة برضو بحبها منه، شيخ إنها تطلع من شيخ الإسلام. أحيانا أنا بحب شيخ الإسلام تيمية، في ناس كده بحبهم وقلبي بيهفو إليهم، اللهم اجمعنا بهم في الجنة واغفر لهم وارحمهم، زي شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم طبعا، ده حبيبي قلبي. الشاهد هنا ايه بس، شيخ الاسلام ابن تيميه احيانا بسمع كلمه اقول دي لابن تيميه وابقى غيران لو لقيت حد تاني غيره قالها، لان دي تنفع معاه. فبيقول ايه شيخ الاسلام ابن تيميه؟ بيقول ايه؟ يقول: ده التوحيد احرق لذنوب الموحدين من الشرك لحسنات المشركين. التوحيد أحرق لذنوب الموحدين من الشرك لحسنات المشركين. الموحد توحيده يحرق كل معصية ويحرق كل سيئة. قلت لكم قبل كده كان شيخي الله يرحمه رحمة واسعة يا رب ويقبله في الشهداء عنده، الله يرحمه شيخنا الكبير ده، كنا لسه كده في حجره أطفالا، أطفال في الدعوة يعني، كنا ما تسمعوش انتوا عمز لأن هي كنا زمان بقى احنا رايحين المعتمدية، راجعين من المعتمدية لازم نعدي على مزلقان هي ده شارع في ولاية دكرور آخر شارع هي، وساعتها ايه في عربيات جاية من أرض اللواء وعربيات جاية من ترع الزنين وعربيات جاية من المعتمدية وعربيات داخلة من شارع جامعة الدول العربية، وظنوا أنهم وحيط بهم. تلاقي الأربعة دخلوا ببعض. طب فكان الشيخ وهو قاعد في العربية يروح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إيه يا شيخنا؟ يقول: حتى إذا ركبوا في الفلك وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال يا رب إنك تعلم أنني موحد ولست بمشرك ولن أشرك، عديني تعدي تفتح. سبحان الله العظيم. فالشاهد إيه؟ التوسل بالتوحيد. لما قرأ بنا خلنا الشيخ عبد الرحمن في المغرب، ربنا صحح توحيده وتجويده. فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ قلت إيه في الصلاة أنت؟ رد علي، أنا نسيت أسألك وسمعتها آخر مرة دي إمتى، عشان الرجل ده يقول علم تايه. في التوهاء أنت فأنتم يعني فعلا لازم تبقى واقف ورا الإمام متجاوب معاه، وانت بتقرأ القرآن متجاوب معاه، لما ربنا يقول لك قول قول فهل أنتم مسلمون تقول إيه؟ نعم مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دايما تشبث بالتوسل بالتوحيد، بالتوسل بالتوحيد. اثنين، الإيمان مع الهجرة والجهاد. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قل لي طب الإيمان هو نجيب منين هجرة وجهاد بقى؟ الحديث قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. ضعيفة شوية بس يصلح للاستشهاد إن شاء الله. فآمن وهاجر وجاهد. الإحسان قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم ارزقنا الإحسان. أربعة، الاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. خمسة، التعلق بالله. أولئك الذين يدعون يبتغون إليهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. التعلق بالله دون ما يوصلك إلى الله. ديك نقطة أريد أن أعالجها في محاضرة منفصلة وأكد فيها على شيء معين، وهو ألا يتعلق قلبك بصورة الصلاة ولا صورة الصيام ولا صورة الذكر ولا صورة تلاوة القرآن. شكليات العمل قلبك ما يتعلقش بيها، يتعلق قلبك بالله. كل هذه أسباب لا يتعلق قلبك بها. افهم العبادة. دي نمرة ستة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سبع، العلم. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجنا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثمانية، التوبة. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تسعة، التقوى. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. عشرة، الإنابة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا. الرجاء. العشر أسباب دي تقوي رجاءك وتصحح رجاءك. طيب فوائد الرجاء، يحث العامل على الاجتهاد، ببذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه، فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذله فيه. العربية دي بكام؟ قال له دي 1000 جنيه. ليه يعني 1000 جنيه؟ قال له ديك لما تمشي بيها في الشارع وتلاقي زحمة تطير تمشي فوق العربيات، ولو قابلتك شوية مية تعوم يطلع لها زعانف وتعوم. قالوا لا ده كده 1000 جنيه يبقى شوية عليه، صح ولا لا؟ هي دي لما تعرف قدر مطلوبك يهون عليك البذل، يهون عليك أي بذل هتبذله يهون. ليه؟ لأن الجنة ألا إن سلعة الله غالية، زي ما قلت لكم قبل كده أجمل شيء في الجنة. يا رب رزقنا الجنة يا رب. واحد والله نفسه يدخل الجنة، نفسي. أجمل شيء في الجنة يا ابني عارف إيه؟ الاستقرار. يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تعرموا أبدا، وأن تتنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن يحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. ده إيه الجمال ده؟ ابن الجوزي بيقول كده في صيد الخاطر: والله إني لأتخيل الجنة وما فيها فيقاد عقلي يطيش. معقولة يعني الواحد هيبقى في الجنة لا صداع ولا مغص؟ معقولة دي؟ مفيش نكد في الجنة؟ مفيش نكد يا جماعة خالص؟ آمنت بالله. معقولة مفيش ظلمة ولا مؤذين؟ ايه ده؟ ده الواحد كده مش هيعرف يعيش. معقولة انك انت تعيش في الجنة ما تبقاش شايل هم الفلوس والمرتب وخلص والطلبات والديون؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يعني معقولة في الجنة هنرتاح من نكد النسوان والمشاكل؟ معقولة دي؟ رغم ان في نسوان؟ ما فيش نكد ولا في ألم ولا في هم ولا في حزن ولا في نصب، غاية الرضا. الله، اللهم ارزقنا الجنة. طب بالله عليك لو قالوا لك تدفع كم وتاخدها بقى؟ يا رب اموت دلوقتي وادخل الجنة حالا. ادفع ايه؟ ادفع كل حاجة يعني، خدوا الفلوس وخدوا صحتي وخدوا العيال والنسوان وكل حاجة وكل حاجة، وخدوا شوية العيال دول كمان. بس ادخل الجنة، بس الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجمعني بكم في الجنة يا رب بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالرجاء بيبعث على الاجتهاد. إذا كنت أنا برجو الجنة، عشان كده اليأس حرام. اللي بييأس من الجنة بينقطع ويستحسر عن العمل. هعمل ايه؟ من خلاص بقى انا ملعون ومغضوب عليا مش هشتغل. لا، لكن اللي عندي رجاء، انا رجائي في الله قوي. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. ولذلك بعض العلماء بيعتبر ان الرجاء ثواب، ثواب، ثواب عاجل للمؤمن أن يقذف في قلبك رجاءه فيحث كذلك على العمل. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. أيضا الرجاء، قوة الرجاء تولد التلذذ بالعبادة، وكلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التز بها. قلت لكم قبل كده يا اخوة ان كان في واحد من اصحابنا دلوقتي بقى باشا كبير ما حناش قده، ما بيكلمناش وما نعرفش نوصل له. كان ساكن في منطقة من المناطق الشعبية، وكان ساكن المنطقة دي المجاري ضربة فيها على طول، وبيحطوا طوب كده يمشوا عليه في وسط المجاري، وبالتالي إذا وجدت المجاري وجد الناموس. فالشقة مليانة ناموس والشقة ضيقة، عبارة عن قطين أبوه وأمه محتلين أوضة، وإخواته البنات محتلين أوضة، وهو وإخواته الصبيان قاعدين في الصالة، وهو حمام واحد بيقف عليه طابور الصبح وبالليل. ففي يوم من الأيام هو متميز دراسيا شوي وطلع بامتياز امتياز امتياز، فدخل مش عارف ايه في اعداد مش عارف ايه، فبقى ايه حاجة كبيرة في الكمبيوتر. جاله حد من بره من الخارج من السعودية من الرياض ياخدوه خبير مش عارف ايه، وكتبوا معاه عقد. هو كان كل ده لسه ما بيشتغلش، وكان مرتبه مثلا في الميات. جاله عقد ب12,000 دولار. دولار إن كتبوا مع العقد وقالوا له السفر بعد شهر ولا مش شهرين، بعد شهرين. يقول أجمل شهرين عشتهم في حياتي، كل ما امشي على المجاري أقول كلها شهرين. كل ما أقف مزنوق قدام الحمام أقول إيه أغني كلها شهرين. أجمل شيء في الدنيا ده الرجاء بقى، إن الواحد في الدنيا دي كل ما يتذكر الجنة ولقاء الله والقعدة مع سيدنا النبي والنظر إلى وجه الله الكريم يقول كلها من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هو ده الرجاء اللي بيلذذ الحياة. كيف تحلو الحياة؟ بقوة الرجاء ده. كل ما حد يقرفني أتمنى أقول إيه؟ إنك ميت وإن بكرة تموت وموت وما نتقابل، بس فيلذذ الحياة، به تحلو الحياة، قوة الرجاء. وأيضا زي ما قلنا هنا يلذذ العبادة. كل إنسان بيتعب في سفرة شاقة وبعدين يرجع ربنا يكرمه ويلاقي ثمرة، فالمشقة دي يعني يقولوا إن المرأة وهي بتلد بتعاني معاناة شديدة من الألم، بس مجرد ما تشيل الطفل خلاص انتهت، وبعد ما تقول حرمت ما ولدش تاني تولد تاني. ليه؟ شايفة الثمرة اللي هي الأولاد دول وجمالهم ولذة معاملتهم. فكذلك الرجاء يلذذ الخدمة. أيضا الرجاء يوقظ الطباع للسماحة في ترك المناهي. دي علوة أو دي يوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. أخليها اللقاء القادم دي بقى عشان نروق الدنيا بشوية رجاء، حديث وآيات في الرجاء. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.